ما خلأت وما ذلك يمكنك. والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس انزلوا. قالوا يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل في قريب من تلك القلوب فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطل. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة وقال لهم كقوله لبشر بن سفيان فرجعوا إلى قريش فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد صلى الله عليه وسلم إن محمدا لم يأت للقتال إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه. فاتهموهم. قال محمد بن إسحاق قال الزهري وكانت خزاعة عيبة رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خزاعة عيبة رفق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مشركها ومسلمها لا يخفون على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا كان بمكة. وقالوا وإن كان إنما جاء لذلك والله لا يدخلها أبدا علينا عنه ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مفرز بن حفص أحد بني عامر بن لؤي ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وسلم كلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنحو مما تكلم به مع أصحابه. ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني وهو يومئذ سيد الأحابيش. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي. فلما رأى الهدي يسير عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى. فقال يا معشر قريش فقد رأيت ما لا يحل قد الهدى الهدي في قلائده. قد رأيت ما لا يحل قد الهدي صده لا يحل صده ما لا يحل صده الهدي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله. قالوا اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي فقال يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرفت إذا جاء يعني إذا رجع إليه من التعنيف إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرفتم أنكم إلى والد وأنا ولد وقد عرفتم أنكم والد إلى والد وأنا ولد أنكم لي أنكم ألف أنكم لي والد ولي والد أنكم والد هي ما تقولين أنكم لي ولا دون أنكم والد نعم أنكم والد هذا يعني استضعف لهم. وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئت حتى آتيتكم بنفسي. قالوا صدقت ما أنت عندنا بمستهم. فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال يا محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك نصرها